الرحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع الرحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع هي هي الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي هي رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي يا قاضي الحاجة الله اللي سراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع هي هي الله لطيف الله وبقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع هي بقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع هي واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع الله الله الله الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي هي رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي هي يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع هي هي هي الله لطيف الله وكم سار من عمري وانا في حبها شار الطمع هي يا رحمن كم سار من عمري وانا في حبها شار الطمع هي يا رحمن لا فرقت همي ولا خلت جفوني تجتمع لا لا فرقت همي ولا خلت جفوني تجتمع الله الله الله الله الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي يا قاضي الحاجة يا الله يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع هي هي هي الله لطيف الله ويا خافقي بالله حبيبك كان في الدنيا ولع يا رحمن يا خافقي بالله حبيبك كان في الدنيا ولع بعد ابن عبد الله جاهد في طريقه واتبع بعد ابن عبد الله جاهد في طريقه واتبع الله الله الله الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع وهي رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي يا قاضي الحاجات الله يا من للسراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع هي هي الله الله لطيف الله وهي هي هي الله لطيف الله وهي هي هي الله لطيف الله الله لطيف الله الله لطيف الله